عليكم بأن تهتموا بأن تنشأ أبناؤكم وبناتكم على هذه العقيدة بتعلمها وتعليمها في هذا الوقت الذي كثر فيه الضالون الذين يدعون إلى خلاف عقيدة أهل الحق، يضلون الناس باسم الدعوة إلى الإسلام. يعلم ذلك من تلقى علم أهل السنة من أهل المعرفة الذين تلقوا ممن قبلهم حتى يتصل التلقي إلى الصحابة.